يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وما زلنا مع الحديث الشريف ومع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع الحديث 19. وهذا الحديث تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، وكما قلنا لا أيها الأحبة، هذا الحديث فيه من التوجيهات العظيمة والكريمة والجميلة ما الله به عليم. وكما تعلمون أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. أعيد قراءة الحديث ثم نواصل من حيث انتهينا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. تكلمنا عن النقطة الأولى، من نفس عن مسلم عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وتكلمنا عن النقطة الثانية، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. وتكلمنا في النقطة الثالثة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نكمل الحديث أيها الأحبة. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تكلمنا أيها الأحبة في اللقاء الماضي وقلنا أن الإسلام دين تكامل ودين شمولي، والعلاقات الاجتماعية مهمة في الإسلام، كما أن عندنا علاقات التعبدية مع رب العالمين، نحن معنا علاقات اجتماعية بيننا وبين البعض فلا نهملها. ثم أيضا نبهنا إلى قضية صنائع المعروف، وأن الإسلام حثنا وأمرنا وندبنا وحفزنا إلى اصطناع المعروف. عليكم بصنائع المعروف فإنها تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء، ولذلك هذه في الدنيا، فكيف الآخرة؟ والقواعد عندنا المضطردة أيها الأحبة أنه كما تدين تدان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والجزاء من جنس العمل. هذه قضايا مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها في حياتنا، لأن نحن أيها الأحبة في هذه الدنيا، نحن في هذه الدنيا إنما نعمل للآخرة، نعمل لرضا الله سبحانه وتعالى، نريد كل ما يقربنا من رب العالمين، كل صغيرة وكبيرة. على المسلم أن ينتهز الفرص، ينتهز الفرص قدر ما يستطيع، لأن هذه الفرص ستقربه من الله سبحانه وتعالى وتجعله دائما مع الله سبحانه وتعالى في الليل وفي النهار وفي السر وفي الجهار. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن الله سبحانه وتعالى ثق تماما يا عبد الله، وثقي تماما يا أمة الله أنه ما دمنا في عون إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات أن الله سيعاملنا بالمثل، الله سيعاملنا بمثل ما نعمل، طبعا بما يليق بالله سبحانه وتعالى. فأنا نفعت أخي المسلم، سعيت في حاجته، سعيت إلى قضاء ما يريد أو ما يحتاج، أعنته على أمور دينه ودنياه، ثق تماما أن الله عز وجل سيكون معنا في عوننا. وإذا أنت الضعيف أعنت أخاك المسلم، فثق أن الله القوي سيعينك، أن الله القادر سيعينك، أن الله الحكيم سيعينك، أن الله سبحانه وتعالى الكبير الواسع، أن الله الغني، أن الله المجيد، أن الله العظيم سيكون عونا لك، سيكون معك أينما كنت. لماذا؟ لأنك قدمت لنفسك، لأنك بذلت لنفسك ولإخوانك المسلمين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الحديث الخلق عيال الله، أي أن الله يعولهم سبحانه جل في علاه. وأحب الناس إلى الله من سعى إلى هؤلاء الخلق الذين خلقهم فسعى في نفعهم ومنفعتهم والقيام على شؤونهم. ولذلك هذا أمر يعني لازم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يمكن أنا أو أنت أو نحن ضعفاء نقدم شيء يسير، شيء لا يكلفنا، شيء ليس بالكبير، لكنه عند الله عظيم. المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، هذا مع كلب نجس أكرمكم الله والملائكة، فسقت هذا الكلب فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. الرجل الذي أزاح غصن شوك من طريق المسلمين فشكر الله له وغفر له وأدخله الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأراه الآن ينغمس في الجنة. وقس على ذلك، قس على ذلك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طبعا أخي يا أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، ليست القضية قضية أخ النسب فقط، لا، سواء النسب أو الدين، إنما المؤمنون إخوة. فأنا كمسلم وأنت كمسلم أو مسلمة نسعى إلى خدمة ونفع إخواننا المسلمين، نسعى إلى خدمتهم وقضاء حوائجهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. المسجد النبوي واعتكاف المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، والمعتكف منقطع عن الدنيا لله عز وجل، ومع ذلك تمشي في حاجة أخيك المسلم أحب إليه من أن يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده شهرا كاملا. إذن الإسلام يأمرنا بصنائع المعروف. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وفي رواية أنفعهم بإطلاقها. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تسد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. إذن هذه كلها محفزات لنا، كلها مرغبات، أن الإنسان ينبغي أن يحرص على ماذا؟ على النفع المتعدي، على أن يكون في عون إخوانه المسلمين، وأن لا يحقر من المعروف شيء أبدا ولو شيء يسير. أنت لا تعلم ما هي السنة التي الحسنة التي ستكون سببا في دخولك الجنة. يمكن شيء بسيط جدا، يمكن سلام تلقيه، ابتسامة تلقيها، صدقة صغيرة تخرج من يدك. إذن أنت كمؤمن وأنت كمؤمنة لابد أن نستشعر وأن نستصحب صنائع المعروف في حياتنا، وإنوي هذه النية منذ أن تصبح إلى أن تمسي، إنوي أن تكون نافعا لإخوانك المسلمين والمسلمات. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد.

وفي رواية سلك الله به طريقا إلى الجنة. أنت ما هي أعظم قضية في حياتك بعد رضا الله إلا أن تدخل الجنة، فإذا رضي الله عنك أدخلك الله الجنة. فإذا العلم من أقصر الطرق، من أقصر الطرق للجنة. ولذلك الله عز وجل مدح العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أشد الناس خشية لله من هم؟ العلماء، هم الذين يخشون الله أشد خشية، لأنهم أعرف الناس بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يليق به وما لا يليق به، علماء. فتجد أن العبادة تختلف، التقوى يختلف، الرجاء يختلف، الخوف يختلف، التعلق واليقين بالله يختلف عندهم. لذلك العلماء لهم مكانة. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. إن الله وملائكته أهل السماء وأهل الأرض، والنمل في جحره والحوت في البحر، لا يصلون على معلمي الناس الخير. إذن العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ذهابك إلى الجامعة مثلا، أو إلى المدرسة، أو إلى حلقة علم في بيت أو في مسجد أو في ملتقى أو في معهد، لا بد أن نستشعر، أننا الآن نذهب نطلب العلم. بل ذهابك إلى الآن، إلى الآن هذا الجهاز الذي أمامك، هذه الشاشة، وجلوسك الآن، واستماعك واستماعك لهذه المحاضرة وأشباهها، هو أيضا من هذا القبيل، من هذا القبيل. أنت الآن أو أنت الآن جئتم لتطلبوا العلم، إنما جعلت أو هذا الموضوع أو هذه القناة وأشباهها تريد أن تتعلم. كان بإمكانك أن تضع أي قناة ثانية ولو كانت من المباحات، فأنت أو أنت طلبتم أن تنظروا الآن إلى هذه القناة وأشباهها من القنوات الإسلامية الهادفة لطلب العلم والتزود، هنيئا لكم، هنيئا لكم أيها الأحبة. ولذلك احرصوا أن نستشعر هذه النية دائما، نريد طلب العلم. يمكن الذهاب إلى المدارس خاصة عند الأبناء، الذهاب إلى المدارس قد يكون فيه شيء من الملل، يأتي الشيطان، لكن لما تستشعر أنك في ذهابك إلى الصباح كأنك في طريقك للجنة، وإيابك كأنك في طريق إلى الجنة، وجلوسك في المدرسة أو في الجامعة أو في المعهد كأنك في روضة من رياض الجنة، ماذا تريد بعد ذلك؟ لذلك العلم، العلم يرفع، العلم ينفع، العلم من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لذة العلم لا تعدلها لذة، والله ما تعدلها لذة، لذة العلم. لكن مساكين، من حرم الإنسان، من حرم هذه اللذة حرم خير كثير. فالعلم ينفعك ويرفعك في الدنيا ويرفعك في الآخرة. ثم يقول الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا سلام، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية ما اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتذاكرونه بينهم. مجلس، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، والجلوس في المسجد أعظم بيت من بيوت الله. وبيوت الله يا أحبابي هي أعظم المجالس. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله المساجد، أحب البقاع، وأبغض البقاع إلى الله، نعم، الأسواق. أحب البقاع إلى الله إيش؟ المساجد. وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. ولذلك القرب من المسجد قرب من كل خير. وجود المسجد في الحي أو قرب البيت من أعظم النعم على الإنسان. يسمع أذان الله 5 مرات في اليوم والليلة، يعينه على الصلاة، يعينه على الحضور مبكرا، يعينه على المكث في المسجد، يعينه على سماع الخير، سماع الخطى في البيوت للنساء، سماع الدروس بعد الصلوات. أقول فعلا المسلم يحرص أن يسكن بجانب المساجد. فهنا التحفيز، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إذن عندنا اجتمعت الآن أكثر من مزية، أولا المساجد والجلوس فيها وقراءة القرآن ومدارسة القرآن، كلها نور على نور. يا سلام، المساجد نور والقرآن نور وحلق الذكر نور والملائكة تحفهم والرحمة تغشاهم والسكينة تنزل عليهم، تأتي مزية عظيمة أن الله في الملأ الأعلى يذكرهم. كم لهم من الأجر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يوم من الأيام حيث معاوية فيقول: ما الذي أجلسكم في المسجد؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمد الله على ما من به علينا من الهداية للإسلام. فقال: الله ما جلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله ما جلسنا إلا هذا. الله ما جلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. وفي الثالثة فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. الله في عليائه يباهي بأولئك النفر الذين جلسوا في المسجد، يباهي بهم الملائكة. أي كرامة هذه؟ ذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى، يذكرك الله. لا بد أن نستشعر هذه المعاني. مهما طال بك المكث في المسجد والجلوس في المسجد وسماع مجالس الذكر في المسجد والقرآن والذكر والمحاضرات التي تتكلم في هذه الأمور العظيمة وفضل القرآن ومكانة القرآن وعلم القرآن وما يستنبط من القرآن، استشعر أنها في موازينك، وأن الله يباهي بك الملائكة، وأن يباهي بك الملأ الأعلى، وأن الملائكة تحفك والرحمة تغشاك والسكينة تنزل عليك. لازم نستشعر هذا. حينما نستشعر هذا ستكون نفسياتنا مختلفة وقلوبنا مختلفة وعقولنا مختلفة وردود أفعالنا كذلك مختلفة. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد. القرآن كلام الله تعالى، وخير زاد يقدمه الوالد لولده، فإنه سبيل الهداية والاستقامة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشأ بكتاب الله تعالى، منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء، فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك. التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه. إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن، فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه، وتعينه على ضبط القراءة والتجويد، وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة. قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق، فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن، كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم. أهد ولدك مصحفا، فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي، يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء. التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات، فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده، لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا إذا كان الأمر في شكل جماعي، خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز. استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ، فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى، ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زلنا مع هذا الحديث ومع خاتمة الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذه رسالة، رسالة إلى فئة في المجتمع يعتمدون على قضية النسب. أنا من آل البيت، أنا سيد، أنا كذا، أنا كذا. معلش، أنت من آل البيت على عيني وعلى رأسي، وأنت أقدمك على غيرك من الناس، وأنت لك محبة زائدة عن غيرك من المسلمين، لكن كونك أنت بهذه الصفة وهذا النسب لا يدل على أنك قد ضمنت الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا صفية بنت عبد المطلب، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيء. يا فاطمة بنت محمد، الله أكبر، وقف شوي. هل هناك أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة؟ ما في أبدا، ما في. ومع ذلك ماذا يقول؟ يا فاطمة بنت محمد، اللهم صل على محمد رضي الله عنها وأرضاها، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرضى الذين يعتمدون على نسبهم وعلى أصولهم وعلى أنهم عرب وغيرهم عجم وعلى أنهم قبائل وغيرهم غير قبائل، انتبه، وقف. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن العمل هو المطلب، العمل ما هو بالنسب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بيش؟ إلا بالتقوى. الناس كأسنان المشط. إذن ينبغي أن ننتبه، ما ينتشر عند البعض التعظيم من أجل السلالة أو النسب، أقول قف. يوم القيامة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنا حينما ضربت هذا المثال لا انتقاصا، لا والله، بل آل البيت على رؤوسنا ونحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن ضربت مثال. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهما في النار، أشراف العرب، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم في النار. صهيب الفارسي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي في الجنة، في الجنة. ومع هؤلاء إيش نسبهم؟ أبو طالب، أبو لهب، أمية بن خلف وغيرهم، سادات قريش، أبو جهل، ومع ذلك في نار جهنم والعياذ بالله. وهؤلاء الذين دخلا على العرب، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، عبد الله بن مسعود الذي ليس له يعني مكانة ولا نسب في العرب، ومع ذلك يختلفون، يختلفون. إذن ديننا ما فيه تقديس، ما فيه كهنوت. هناك من يريد إدخال الكهنوتية في الإسلام، سواء إما الاثنى عشرية عند الصفويين والروافض أو غيرهم. لا لا، احنا ما عندنا الكلام هذا. بعض غلاة الصوفية، ليس الصوفية على اطلاقهم، بعض الغلاة نسأل الله العافية والسلامة، بعض غلاتهم عندهم هذا الامر، تقديس للاشخاص، تقديس مطلق، وتقبيل اليد وتقبيل الركبة وتقبيل القدم والنفث في الماء يشربونه ويتباركون به وامور ما انزل الله بها من سلطان. فرجعنا إلى قضية التقديس البغيض. ما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما لا فلا، وما لا فلا. وبالتالي ما عندنا تقديس الأشخاص أبدا، ما نقدس الأشخاص. أولا ديننا واضح، كتاب الله سبحانه وتعالى واضح بين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة وبينة. أما قضية الاعتماد على النسب وترك العمل أبدا، هذا يرد عليهم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أنا ابن فلان وآل فلان والسيد فلان والشريف فلان والعربي فلان، لا، الآن قضية عمل، قضية بذل. وكما قلت أنا لا أنتقص أحد ولا يجوز لنا الانتقاص لأحد إلا بالدليل، لكن أما أن نصل إلى قضية الكهنوتية التي عند غيرنا لا، الإسلام يمنعنا بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وهو أمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، لا تطروني. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه. لما دخل عليه رجل فانتفض قال هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وكان صلى الله عليه وسلم يحب دائما أن يقول عبد الله عبد الله عبد الله ورسوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فكلمة عبد تشريف، ما هو عبد للدنيا، عبد لله. إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الناس عن إطرائه، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. لكن ما ينتشر عند العوام من الطوام التي نسمعها بين الفينة والأخرى أو نقرأها، والذين يدعون الولاية ويدعون الكرامة ويدعون أشياء ما أنزل، وسبحان الله، هل فعل الصحابة الكرام؟ هل فعلها علي بن أبي طالب وهو علي؟ هل فعلها الصحابة الصادقون والتابعون وتابعيهم الذين يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ إذن أيها الأحبة ننتبه، لا نعتمد على النسب والمكانة، لا، بعد توفيق الله على العمل، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن أيها الأحبة صدقوني أن هذا الحديث يحتاج إلى وقفات كثيرة جدا، ولكن يعني حينما نحفظ مثل هذه الأحاديث يكون لنا عدة. أختم بملحظ مهم جميل جدا ينبغي ألا نغفله. ما فينا إنسان يسلم من الهم والغم، وأقدار الدنيا كثيرة، طيب ماذا نصنع؟ نلتفت لفلان وفلان؟ لا، القرآن والسنة قد كفل لنا علاج الهم والغم. وصدقوني أن في كتاب الله وسنة رسول الله ما يغنينا عن أي شخص آخر. أنا أعطيكم هدية عظيمة جدا، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في السنن، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا مهدى لكل مسلم ومسلمة لأنه ما فينا واحد أسلم، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، أي واحد أصابه هم أو حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانهما فرحا. أذهب الله همه وحزنه وأبدله الله مكانهما فرحا. الصحابة لما سمعوا الحديث قالوا يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذه الكلمات ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، تقول هذه الكلمات يبدل الله همك وحزنك فرح وسرور، يبدل الله حالك من حال إلى حال أطيب وأجمل وأكمل. هذا بس فقط واحد حديث، حديث ذي النون، دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، ما دعا، إذا كان الله عز وجل أنقذه من بطن الحوت، يقول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: ألا أخبرك بكلمات تقولنهن عند الكرب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، تقولينها عند الكرب. كان صلى الله عليه وسلم إذا أهمه شيء قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أحاديث كثيرة وردت كان صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. الدعاء، الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. إذن أحبتي في الله، نملك كنوز كثيرة لكن أين الذين يبحثون عنها؟ الصلاة على رسول الله. إذن وصلنا إلى خاتمة لقائنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.